قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نؤكد ولا نزال نؤكد على أن الآيات مرتبطة بعضها ببعض، وإن بعدت في المسافة فإن الارتباط موجود. الآن في أول السورة أمر بالجهاد والقتال في سبيل الله، وهنا تأكيد على قضية الجهاد في سبيل الله في أول، يعني في أول السورة نلاحظ الأمر بضرب الرقاب، وهنا أمر بالقتال ونهي عن الضعف أمام العدو والوهن أمام العدو والمهادنة والمسالمة. قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، لا تدعوا إلى المسالمة والمصالح والمهادنة، بل تكون لكم العزة إلا في أمور كان يكون يعني للمسلمين في ضعف، في ضعف تكون المهادنة والمسالمة. في هذه الحال ما يستطيع أن يقول ليس هناك مسالمة، أو يكون هناك في مصلحة للمسلمين كما في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم عقد المصالحة مع المشركين لأسباب كما سيأتينا في سورة الفتح. فإذا كان في حال الضعف ووجد الإمام المصلحة في عقد المسالمة فلا مانع من المسالمة، أو طلبها الأعداء وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذا طلبها الأعداء بالمسالمة لا مانع من أن نسالمهم.